قام كبار المسؤولين للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري بمن فيهم كيم جي نام وتشي تي بوك وكيم بيونغ هي وأو سو يونغ نواب رئيس لجنة الحزب المركزية يوم 12 من هذا الشهر بزيارة مبيت الممثلين الذين سيشاركون في الاحتفالات بعيد الشمس وحنؤوهم.